الحمد لله رب العالمين، اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندنا، واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك. وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر أعيننا من رضوانك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ناجاه نبيه داود فقال له: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ فقال الله عز وجل: أحب عبادي إلي تقي القلب نقي اليدين لا يمشي إلى أحد بسوء. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. فقال داود: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال يا داود: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وخيرته من خلقه وصفيه، دعا ربه في الطائف وقد لاقى من التكذيب والإيذاء ما لا يستطيع بشر على الإطلاق أن يتحمله إلا أن يكون نبيا. دعا ربه فقال: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولك العتبى حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. يا سيدي يا رسول الله، هل بعد هذا الحب من حب؟ وهل بعد هذا الخوف من جفوة الحبيب من خوف؟ اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أمناء دعوته وقادة ألويته، أعلام الهدى وأبطال الوغى، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، من خلال التأمل الدقيق والنقل الصحيح يتضح أن الإنسان هو المخلوق الأول، هو المخلوق الأول والمكرم، بدليل أن الكون كله بسماواته وأرضه مسخر له تسخير تعريف وتكريم. فإذا آمن الإنسان بأن له خالقا عظيما وربا كريما ومسيرا حكيما، خلقه في أحسن تقويم، وكرمه أعظم تكريم، وفضله على كثير من العالمين، أنعم عليه بنعمة الإيجاد، وأنعم عليه بنعمة الإمداد، وأنعم عليه بنعمة الهدى والرشاد. إن هذا الإيمان وذاك العرفان يحملان الإنسان على محبة خالقه ومربيه. فالإنسان أيها الإخوة بعقله يؤمن وبقلبه يحب، وهل الإنسان إلا عقل يدرك وقلب يحب؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. وقد ورد في الخبر أنه لا إيمان لمن لا محبة له، فالإيمان والحب متلازمان تلازم الروح للجسد، فما قيمة الجسد من دون روح؟ كذلك ما قيمة الإيمان من دون حب؟ إذا صح أن العقل للإنسان كالمقود للمركبة يقودها على الطريق الصحيح ونحو الهدف الصحيح، فإنه يصح أيضا أن القلب للإنسان كالمحرك لهذه المركبة، يحركها على هذه الطريق ونحو ذلك الهدف. فما قيمة المقود من دون المحرك؟ إنه الجمود والموت. وما قيمة المحرك من دون المقود؟ إنه الهلاك والدمار. إخوة الإيمان في كل مكان، المحبة هي قوت القلوب وغذاء الأرواح، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت به الأسقام، وهي اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. إخوة الإيمان في كل مكان، إذا عرف الإنسان ربه أحبه، وإذا أحبه خطب وده، فاستقام على أمره وعمل الصالحات ابتغاء وجهه، عندئذ يجد حلاوة الإيمان بعد أن ذاق جحيم الكفران. إن الإنسان وقد عرف هذه المعرفة وذاق هذه الحلاوة يصبح شغله الشاغل التقرب من المحبوب. يقول الله تعالى فيما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها الإخوة الأكارم، كثيرون هم الذين يدعون محبة الله ورسوله ولا تجد في أعمالهم ما يثبت ذلك، إنهم خاضوا بحار الهوى دعوى وما ابتلوا، ولو يعطى الناس بدعواهم لادعى الخلي حرقة الشجي. لذلك طولب المدعون بإقامة الدليل على صحة دعواهم، فقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، ذاك لعمري في المقال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب يطيع. ولقد رد الله تعالى على هؤلاء الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، رد عليهم فقال: قل فلما يعذبكم بذنوبكم، بل أنتم بشر ممن خلق. ومن هنا استنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله لا يعذب أحبابه. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، محبة الله أصل، ومن فروعها محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس أحد بعد الله تعالى أمن علينا في هدايتنا وسعادتنا من رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لذلك قرنت محبة النبي صلى الله عليه وسلم بمحبة الله في معظم آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه أتم الصلاة والتسليم. قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. بل إن إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله، وإن إرضاء الله عز وجل هو عين إرضاء رسول الله، لقوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، هكذا بضمير المفرد، ولم يقل والله ورسوله أحق أن يرضوهما بضمير المثنى. وكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعة الله، لقوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. أيها الإخوة الأكارم، هذا خصم عنيد من خصوم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة. قال: ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. إليكم أيها الإخوة نموذجين من هذه المحبة. ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الحب لرسول الله، قليل الصبر عنه. أتاه ذات ليلة وقد تغير لونه ونحل جسمه وعرف ذلك في وجهه، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا ثوبان، ما غير لونك؟ فقال ثوبان: يا رسول الله، ما بي وجع ولا ضر غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ولولا أني أجيء فأنظر إليك لظننت أن نفسي تخرج أي تموت. ثم ذكرت الآخرة فخفت ألا أراك هناك لأني عرفت أنك مع النبيين. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد عليه شيئا، لكن الله جل في علاه أجابه عن تساؤله في القرآن الكريم، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. نموذج آخر: امرأة أنصارية من بني دينار تسمع إشاعة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل في أحد، فيؤلمها النبأ وتخرج لتستجلي الحقيقة، وتمر على أرض المعركة في أحد، وتجد في الشهداء أباها، وتجد في الشهداء ابنها، وتجد في الشهداء زوجها، وتجد في الشهداء أخاها. فلا تقف عندهم، بل تندفع باحثة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأل عنه كل من لقيت قائلة: ما فعل رسول الله؟ فيقولون: أمامك، حتى تصل إليه وتطمئن على سلامته وتأخذ بطرف ثوبه وتقول: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل، ولا أبالي ما سلمت من عطب. لله درك أيتها المرأة، أية امرأة أنت، ولو أن النساء كمن رأينا لفضلت النساء على الرجال. أيها السادة المستمعون، أيها السيدات المستمعات، محبة الله أصل، ومن فروعها محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، والذين جاهدوا معه حق الجهاد، وبذلوا من أجل انتشار الحق كل غال ورخيص ونفس ونفيس، والذين رضي الله عنهم جميعا، والذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علماء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وفاء لحق صحبتهم وتقديرا لمكانتهم ألا نخوض فيما بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغتم مد أحدهم ولا نصيفه، فهم كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أيها الإخوة الأكارم، هؤلاء الأصحاب الكرام بإيمانهم وثباتهم وبطولاتهم وولائهم لرسولهم صلى الله عليه وسلم استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن يضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد، ويكنسوا إلى الأبد وثنية القرون. فأي بذل هذا الذي بذلوا، وأي هول هذا الذي احتملوا، وأي فوز هذا الذي أحرزوا. أيها الإخوة الأحباب، محبة الله أصل، ومن فروعها محبة المؤمنين، تلك المحبة التي تؤلف القلوب وتوحد الصفوف وتبني المجتمعات وتصنع المعجزات. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالمؤمنون كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وهم لبعضهم بعضا نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم، بينما المنافقون بعضهم لبعض غششة متحاسدون ولو اقتربت منازلهم. لذلك لا ينبغي أيها الإخوة أن نعجب إذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم حب المؤمنين علامة كافية على صحة الإيمان وصدقه، بل جعل النبي عليه الصلاة والسلام محبة المؤمنين شرطا وحيدا لوجود الإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أيها الإخوة الأحباب، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء على منازلهم وقربهم من الله عز وجل. فجثى رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده أي أشار بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. قال نعم. قال انعتهم لنا أي صفهم لنا. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال الأعرابي فقال يا أعرابي هم ناس من أثناء الناس من عامة الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافوا يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسون عليها فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا يفزع الناس يوم القيامة وهم لا يفزعون هم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل وجبت محبتي للمتحابين في وللمتجالسين في وللمتزاورين في وللمتباذلين في والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون والشهداء يوم القيامة. أيها الإخوة الأحباب لازلنا في موضوع الحب الذي يجب أن يكون بين المؤمنين. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وفي رواية وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. فالمراد أيها الإخوة بأحدكم في الحديث لا يؤمن أحدكم المراد كل المسلمين في كل العصور وكل الأمصار. برواية أخرى تقول لا يؤمن أحد أو عبد. وإن كان هذا الحديث بهذه الصيغة خاصا بالمشافهين الذين عاصروا النبي. والمراد أيها الإخوة بكلمة الأخ في الحديث حتى يحب لأخيه من له أخوة الإسلام مطلقة، كما ورد في بعض الروايات لأخيه المسلم. فالمسلمون على اختلاف شعوبهم وقبائلهم وديارهم وألسنتهم وألوانهم هم أسرة واحدة. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة. ويستفاد من كلمة إخوة التي تعني أخوة النسب أن أخوة الإيمان أعلى درجات الأخوة. ويستفاد من كلمة إنما التي تعني القصر أن الأخوة الحق قاصرة على المؤمنين. وكل علاقة أخرى لا تقوم على الإيمان هي علاقة أساسها المنافع والمصالح تدوم بدوامها وتزول بزوالها. وفي رواية للنسائي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذه الكلمة من الخير قيد لا بد منه، لأن من كان يحب لنفسه شيئا من المشتهيات المحرمة ليس من الإيمان أن يحب لأخيه مثلها. فالمراد بالمحبوب ما هو خير شرعا. والخير الشرعي يتناول الحظوظ الأخروية كلها كالعلم النافع والعمل الصالح والاستقامة التامة والعبادة الخالصة والعاقبة الحسنى، ولا يتناول من حظوظ الدنيا إلا ما كان مباحا غير مذموم، كسعة الرزق من الحلال ونجابة الأولاد وطول العمر والسلامة من المكاره. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام إليكم التطبيق العملي لهذا الحب. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان معتكفا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فسلم عليه ثم جلس، فقال ابن عباس له: يا فلان، أراك مكتئبا حزينا. قال: نعم يا ابن عم رسول الله، لفلان علي حق ولاء وحرمة صاحب هذا القبر ما أقدر على وفائه. قال ابن عباس: ألا تحب أن أكلمه فيك؟ قال: إن أحببت. قال: فانتعل ابن عباس نعله ثم خرج من المسجد، فقال له رجل: يا ابن عباس، أنسيت أنك معتكف؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: لا، لم أنسى، ولكنني سمعت صاحب هذا القبر والعهد به قريب، فدمعت عيناه وهو يقول: من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، كل خندق أبعد ما بين الخافقين. وفي الحديث الشريف: والله لأن أمشي مع أخ مؤمن في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. أيها الإخوة المؤمنون، حضورا ومستمعين، من ثمار المحبة بين المؤمنين إذن التراحم والتعاون والتضامن والتكافل والمؤاثرة. فقد أمر الله تعالى المؤمنين، أمرهم بالتعاون فيما بينهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى قيد هذا التعاون بأن يكون تعاونا على البر والتقوى، لا تعاونا على الإثم والعدوان. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال علماء التفسير: التعاون على البر هو التعاون على صلاح الدنيا، والتعاون على التقوى هو التعاون على صلاح الآخرة. وفي الدعاء النبوي الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. يا أيها الإخوة الأكارم، من التعاون التناجي بين المؤمنين، التخاطب، التشاور في صلاح دنياهم وآخرتهم، والمشاركة في إبداء الآراء وتوضيح الحقائق وتشخيص المشكلات والبحث عن الحلول وتذليل العقبات. فليس من سمات المؤمن الصادق الفردية والإنعزالية والسلبية والهروب من حل المشكلات. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. لذلك تعد السورة من مظاهر التعاون الفكري، أمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وشاورهم في الأمر، ووصف بها المؤمنين فقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم. أيها الإخوة الأحباب، ومن التعاون بين المؤمنين تنفيس الكروب وتيسير الخطوب وستر العيوب، فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يا أيها الإخوة الأحباب، تنفيس الكروب هو تفريجها وإزالتها، والكروب جمع كربة، وهي الحزن والغم الذي يأخذ بالنفس فيضغط عليها ضغطا مؤلما، وهنا يأتي دور المؤمن في مساعدة أخيه في تنفيس كربه، فإن كانت كربة أخيه من جهة فقره وحاجته ساعده حتى يسد حاجته ويرفع عنه ضرورته، سواء أكان ذلك في ماله أم في مساعيه الحسنة، وإن كانت كربة أخيه بسبب حاجته إلى قرض حسن يدفع ضرورة ملحة أقرضه ونفس كربته، وإن كانت كربة أخيه بسبب مصيبة حلت به واساه وساعده حتى تنفرج عنه الكربة، وإن كانت كربة أخيه بسبب حاجته إلى شفاعة حسنة شفع له ونفس كربته، وإن كانت كربة أخيه بسبب حاجته إلى زواج سعى بتزويجه، وإن كانت كربة أخيه بسبب حاجته إلى عمل سعى في تهيئة العمل الملائم له، وإن كانت كربة أخيه بسبب حاجته إلى تداو من علة جسمية أو نفسية سعى له في العلاج المناسب حتى ينفس عن كربته، وقل مثل ذلك في التيسير وفي الستر وفي المعونة. أيها السادة المستمعون والمستمعات، محبة الله أصل، ومن فروعها أن تنصف الناس جميعا على اختلاف مللهم ونحلهم، وأن ترحمهم وأن تعينهم في أمر دينهم ودنياهم، لأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله، والنبي صلى الله عليه وسلم ينفي عن الرجل انتماءه إلى الإسلام إذا غش كائنا من كان، قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من غش، هكذا على إطلاقها، إذا غششت أي إنسان كائنا من كان فلست من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، محبة الله أصل، ومن فروع هذه المحبة أن ترفق بالمخلوقات جميعا وأن ترحمهم، فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري ومسلم: لعن الله من مثل بالحيوان، ونهى النبي عن أن يقتل شيء من الدواب صبرا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، وأن يتخذ شيء من الروح غرضا أي هدفا في الرمي. وروى الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. وروى البخاري أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: غفر لامرأة مرت بكلب على رأس بئر يلهث هذا الكلب، يلهث يكاد يقتله العطش، فنزعت خفها فأوثقته بخمارها فنزعت له من الماء فغفر لها بذلك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. اللهم يا موفق عبادك الطائعين يا رب، وفقنا لما تحبه وترضاه يا كريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. أيها الإخوة الأحباب، كيف تكون هذه المحبة والألفة؟ ما شروطها وموجباتها؟ ما ثمارها ونتائجها؟ يتضح هذا كله من قصة لصحابي جليل اسمه عمير بن وهب الجمحي، الذي نجا من الموت في معركة بدر، وكان وقتها مشركا، وخلف ابنه وهبا أسيرا في أيدي المسلمين. جلس عمير بن وهب ذات يوم في فناء الكعبة مع صفوان بن أمية سيد قريش وزعيم الشرك، يتذاكران بدرا، أي موقعة بدر. فقال عمير لصفوان ورب الكعبة: لولا ديون علي ليس عندي ما أقضيها، وعيال أخشى عليهم الضياع من بعدي، لمضيت إلى محمد وقتلته وحسمت أمره وأرحتكم منه. فقال صفوان: يا عمير، اجعل دينك كله علي فأنا أقضيه عنك مهما بلغ، وأما عيالك فسأضمهم إلى عيالي ما امتدت بي وبهم الحياة، وإن في مالي من الكثرة ما يسعهم جميعا ويكفل لهم العيش الرغيد، فامضي لما أردت. عندها أمر عمير بسيفه فشحذ وسقي سما ودعا براحلته فأعدت له وقدمت، ويمم وجهه شطر المدينة وملء برديه الضغينة والشر، ولما بلغها مضى نحو المسجد يريد النبي عليه الصلاة والسلام، فلمحه عمر رضي الله عن عمر وهو على باب المسجد، فأقبل عليه وأخذ بتلابيبه وطوق عنقه بحمالة سيفه ومضى به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب جاء يريد شرا. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال لعمر: أطلقه يا عمر. فأطلقه، ثم قال له: استأخر عنه. فتأخر عنه، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم بابتسامته المشرقة إلى عمير بن وهب وقال له: أدن مني يا عمير. فدنا منه، فقال له: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت أرجو فكاك هذا الأسير الذي في أيديكم. فقال عليه الصلاة والسلام: فما بال هذا السيف الذي في عنقك؟ قال عمير: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تقل يا عمير لصفوان في فناء الكعبة عند الحجر: لولا دين علي وعيال عندي لخرجت حتى أقتل محمدا؟ فتحمل لك صفوان بن أمية دينك وعيالك على أن تقتلني؟ والله حائل بينك وبين أن تفعل ذلك. فذهل عمير وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن خبري مع صفوان لم يعلم به أحد كائنا من كان إلا أنا وهو، ووالله لقد أيقنت أنه ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي ساقني إليك ليهديني إلى الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا أسيره. أين موطن الشاهد؟ موطن الشاهد في هذه القصة أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال بعد أن آمن ابن وهب بالله وبرسوله واصطلح مع الله ورسوله، قال سيدنا عمر: دخل عمير على رسول الله والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أبنائي. وللقصة تتمة مثيرة مع صفوان، أرجو أن يتاح لكم أن تطلعوا عليه. ولنذكر قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. يا أيها الإخوة الأكارم، حينما نؤمن بالحقيقة نفسها ونسعى إلى هدف واحد ونسلك إليه سبيلا واحدا، حينما نتمثل القيم الإنسانية الرفيعة ونتخلق بالأخلاق الأصيلة التي تسمو عن الزمان والمكان، عندئذ يكون اللقاء حتميا، والحب صادقا، والتعاون مثمرا، وتغدو العلاقات الاجتماعية مسعدة، وعندئذ تتحقق خلافة الإنسان في الأرض وتصبح البشرية في أرقى أطوارها. أيها الإخوة المؤمنون، لندعو الله مخلصين كما أمرنا، فالله جل في علاه كما لا يحب العمل المشترك الذي فيه إشراك، فالله جل في علاه كما لا يحب العمل المشترك لا يحب القلب المشترك. العمل المشترك لا يقبله، أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، العمل المشترك لا يقبله، والقلب المشترك لا يقبل عليه. الإخلاص الإخلاص، والحمد لله رب العالمين.